فمن دروس هذه السورة ومن هداياتها المباركة تقرير الإيمان باليوم الآخر، تقرير الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي رب العالمين جل وعلا ليجازي عز وجل الناس على ما قدموا من أعمال في هذه الحياة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فسورة الفاتحة تقرر الإيمان باليوم الآخر وترسخ هذه العقيدة في قلوب المؤمنين من خلال تكرارهم لهذه السورة وإعادتها مرات وكرات في لياليهم وأيامهم، مما يرسخ في القلوب ويمكن في النفوس الإيمان باليوم الآخر، يوم الدين، يوم الجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى. ففي هذه السورة يقول جل وعز عن نفسه: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فهو جل وعلا مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب والعقاب. سمي بهذا الاسم لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم ويجزون فيه على ما قدموا في هذه الحياة، والله جل وعلا هو الديان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة عندما يحشر الناس، يقول: أنا الملك، أنا الديان. فالديان هو الله، أي المجازي والمحاسب، مجازي الناس على أعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياة.